ورمضان سمي بهذا الاسم لماذا؟ لماذا قال رمضان؟ نعم نعم قمنا الرمضة نعم لأنه فرض في شدة الحر كان الناس يشتد عليهم صيام فسمي رمضان. نعم وقيل لأنه يحرق الذنوب. نعم قيل لأنه يحرق الذنوب إلى غير ذلك. وهذا التماس لماذا ولا لا دليل عليه لا يقطع بشيء من هذا، إنما هو التماس لسبب وجود التسمية ولا فلم يثبت في ذلك شيء نعتمد عليه.